كفعل أهل الغار الذين عاروهم المبيد والمطر إلى غار، فلما دخلوا قدر الله عليهم صخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنا لو كان لي أدوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فالغفور اسقى اللبن في البيت، فنادي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فأخذت غبوقهما ووقفت عليهما أنتظر استقامهما والصبية يتضارون تحت قدميه فلم يستيقظا حتى طرق الفجر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر اللهم إنه كان جبلة عم يحبها كأحد ما كأشد ما يحب الجبلة من نساء، وإني طلبتها في نفسها فأتت فألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت إلي تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك بعد 100 دينار و100 دينار، تسلم لها 100 دينار و20 دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تخف من خاف الا بحقه، فخاف من الله وقام وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصخره لكنه لا يستطيع ان يخرج. فقام الاخر وقال اللهم اني سالت اجرا فاعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره، فلميته له واشتريت منه ابلا وبقرا ومن من ورقيه، فلما جاء قلت هذا من اجلي، فقال اتق الله ولا تستهزئ، فقال اني لا استهزئ كله من اجلي، فاستقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لو كراوتي فاخرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصخره وخرجت. هذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحات من اسباب الفرج. والنوع الثاني التوسل الى الله سبحانه بحبه له وحبه لانبيائه وحبه لعباده الصالحين، وهو نوع من العمل الصالح، فان الحب عمل صالح. فالتوسل الى الله بقولك اللهم اني اساله بحبي له وحبي لانبيائك ان تبعي بكذا وكذا، فهذا ايضا توسل شرعي مجلس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. النوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي، كان تقول يا عبد الله ادعو الله لي، الله يشفيني، الله يصلحني، كما كان الصحابه يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله يغيثنا، الله يصلحنا، هذا ايضا توسل بالشرعي، تقول يا اخي ادعو الله لي ان يشفيني، الله لي ان يغفر لي، أن يهبني ذرية صالحة. ومن هذا استغاثة المسلم بالرسول في حال حياته لما عجب خطر الناس يوم الجمعة مستسقى، ومرة فرد إلى الصحراء وصلى ركعتين واستسقى عليه الصلاة والسلام. فهذا توسل شرعي بدعاء أخيك الحي الحاضر يطلب الله له. أما القسم الثاني والتوسل المنكر البدعي، فهذا التوسل بجاه الناس وأسمائهم، تقول اللهم إني أتي بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه أهل البيت أو بجاه فلان، هذا لا بدعة، أو اللهم إني أسأل بحق فلان أو حق فلان، هذا بدعة. وأعظم من ذلك أن تسأله بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا من الشرك الأكبر كما فعل المشركون، فإنهم يسمون توسلا وتشفعا فيقولون يا فلان أغثنا، يا فلان انصرنا، اشف مرضانا، المدد المدد، وهذا من الشرك الأكبر. وإن سموه توسلا فهذا من الشرك الأكبر. والتوسل بالجاه والحق من البدع ومن وسائل الشرك، وليس من الشرك لكن من وسائل الشرك. ولهذا تعلم الفرق بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي المنكر. التوسل الشرعي اقسام وانواع، اعظمه التوسل بتوحيد الله الذي هو دين الله، التوسل بتوحيد الله والاخلاص والايمان الذي هو الرسل، ثم التوسل بالاعمال الصالحات، ثم التوسل بحبك لانبيائه ورسله وعباده الصالحين كحب اهل البيت المؤمنين، حب الرسل، حب الصحابه، كل هذا من وسائل الشرعيه. الرابع التوسل بدعاء اخيك لك، ان تقول لك الله لي اخي، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس واستغاثه بالناس واستغاثته للناس عما يقدره عليه الصلاه والسلام. اما القسم الثاني المنكر فهو التوسل بالشرك ودعاء الاموات والاستغاثه بالاصنام، هذا شرك اكبر. وهذا معنى قوله جل وعلا في حق المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومعنى قوله ولن يتخذوا قوله سبحانه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ومن اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا توسل بالشرك وعباده غير الله نعوذ بالله، وهذا شرك اكبر. ومنه التوسل البدعي هو التوسل بجاه الانبياء او جاه الصالحين او حق الانبياء او حق الصالحين أو لغات الأنبياء أو لغات الصالحين، اللهم الناس بنبينا أو بعمر أو بأبي بكر، هذا من البدع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع حسين حسن نجم. في أحد أسئلته يقول: يكثر عندنا النمل، وكذلك يهرب النحل من خلاياه المجاورة لنا، ونخاف بطبيعة الحال من أذى فنقتله بطرق متعددة. سمعنا أحد الناس يقول إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا النملة ولا النحل ولا الهدهد. ورابع لم أسمعه، أرجو التكرم بالإفادة عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن اربع: قتل النمله والنحله والهدهد والصراد. لكن ذكر اهل العلم انها اذا لم تؤذي، فاما اذا اذت الناس على النمل الناس او اذاهم النحل فلا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم: الغراب والحجار والعقرب والفأرة وكلب العقور، واللفظ الآخر والحية. هذه مثلها، إذا آذاكم النبي ولا ينفع شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل أذاه. وهكذا النحل إذا آذاكم ولم يتيسر صده عنكم إلا بقتله فلا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع يقول، هو عبد الحكيم أحمد علي الشعراني: ذات يوم خرجت من العمل متوجها إلى البيت فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لذلك أو لا؟ نعم إذا كانت حقيقة فلا بأس بها، إذا كان قيمتها إذا كثيرة فلا مانع من أخذها والانتفاع بها كالحبل والعصا وكسر النعل ونحو ذلك. إذا كانت قيمتها 10 ريال 20 ريال 30 ريال فإنها في وقتها لا قيمة لها، فالأمر بهذا واسع إن شاء الله، إلا أن تعرف صاحبها فأعطها إليه وهو الأولى إذا عرفت. جزاكم الله خيرا. يقول: أردت أن أطرد حرا من العمارة ليخرج خارجها، لكنه قفز من أعلاها فوقع في الشارع ومات، هل أكون آثما؟ لا حرج في ذلك. نعم. مستمع بعث برسالة يقول فيها: